بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وتسليما على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. أما بعد، فما زلت وإياكم في بستان النحو اليانع نقتطف من أزهاره ونشم شذاه العطر. وصلت معكم إلى تقسيم المصنف المواضع التي فصل فيها من قبل، هو يجملها هنا فقسمها إلى 8 مواضع: الاسم المفرد وجمع وتكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وقال إن هذه 4 علامة رفعها الضمة، علامة نصبها الفتحة، علامة جرها الكسرة، علامة جزمها السكون. يعني أن علامات الإعراب في ذلك القسم أصلية أم فرعية؟ علامات أصلية: ضمة، فتحة، كسرة، سكون. وقال وخرج عن ذلك 3 أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب، قال ينصب بالكسرة. هذه العبارة صحيحة أم فيها تجوز؟ فيها تجوز، الكسرة لا تنصب ولكنها علامة نصب، علامة نصب. الكسرة ليست ناصبة، الكسرة ليست ناصبة، ليست سببا في النصب ولكنها أثر عن النصب. فالصحيح أن نقول علامة نصب جمع المؤنث السالم الكسرة، لا نقول ينصب بالكسرة، هذا غلط، هذا يعني إلا أن يكون فيها تجوز، يعني إلا أن يكون فيها تجوز أو مجاز بمعنى أصح. جمع المؤنث السالم الاسم الذي لا ينصرف، وهذا علامة جره الفتحة لا الكسرة، فعلامة جره أصلية أم فرعية؟ علامة جره فرعية، علامة الجر الأصلية إيش هي؟ الكسرة. لكن لما تقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذه علامة فرعية أو نيابية، هذه علامة نيابية وليست أصلية. تقول وعلامة نصبه الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ الثالث: الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، مثل إيش يا أخوان؟ يمشي، يسعى، يدعو. يدعو واوي، يسعى ألفي، يمشي يائي، آخره حرف علة. فهذا علامة جزمه السكون؟ لا، علامة جزمه حذف حرف العلة. واضح يا أخواني؟ ولعل ذلك مضى معنا في الجزم، ليس كذلك؟ طيب، القسم الثاني: علامة إعرابه أصلية أم فرعية؟ فرعية. وفيه 4 مواضع: المثنى، جمع المذكر السالم، الأسماء 5، والأفعال 5. هذه 4 مواضع علامات الإعراب فيها فرعية، ليست الضمة والفتحة والكسرة، لا، علامات أخرى. فالمثنى علامة رفعه الألف، وعلامة نصبه وجره الياء. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم علامة رفعه الواو، وعلامة جره ونصبه الياء. الأسماء 5، الأسماء 5 علامة رفعها الواو، علامة نصبها الألف، علامة جرها الياء. هل الياء علامة أصلية أم فرعية؟ الألف علامة أصلية أم فرعية؟ الواو، كل هذه علامات فرعية أو علامات نيابية. القسم الرابع: الأفعال 5، وهو كل فعل اتصل به ألف 2 أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. يفعلان 2، يفعلون واو جماعة، تفعلين ياء المخاطبة المؤنثة. كل فعل اتصل به ألف 2 أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يفعلان، تفعلان. يفعلون تفعلون تفعلين، خمسة. طيب نأخذ أمثلة على المثنى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. خلقنا زوجين، زوجين ما إعرابها؟ مفعول به. طبعا أكرر، لست مطالبا بأن تعرب الآن، أنت لم تأخذ المفعول به، لم تدرسه، لم تدرسه، ولكن هنا عليك فقط أن تعرف أن علامة نصبه إيش؟ الياء فقط، هذا الذي عليك أن تعرفه الآن، فلا يهولنك كل هذا. خلقنا زوجين، زوجين مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء، هنا تدأت مهمتك، علامة نصبه الياء، لما؟ لأنه مثنى، هذه مهمتك الآن. لما علامة نصبه الياء؟ لأنه مثنى. لما لم تكن الفتحة علامة للنصب هنا؟ لأنه مثنى. واضح؟ خلقنا زوجين، فوجد فيها رجلين يقتتلان. رجلين أيضا مفعول به، ما حكمه؟ منصوب، وعلامة نصبه هنا الياء وليست الفتحة. لما؟ لأنه مثنى. ها؟ قل آذكرين حرم أم الأنثيين؟ آذكرين حرم، يعني أحرم الذكرين، يعني التحريم واقع على إيش؟ على الذكرين. إذن الواقع عليه الفعل إيش؟ الذكرين. إذن الذكرين مفعول به منصوب، ها؟ وعلامة نصبه إيش؟ الياء، لأنه مثنى، وعلامة نصبه الياء نيابة، نيابة عن الفتحة. أحسنت، لأنه مثنى. قل آذكرين حرم أم الأنثيين؟ أم الأنثيين أيضا مثله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حظ الأنثيين، حظ مضاف والأنثيين مضاف إليه، مجرور. بدأت مهمتك الآن، ما علامة الجر هنا؟ الياء. لما؟ لأنه مثنى. واضح؟ واضح يا إخوان؟ وورثه أبواه، وورثه أبواه، من الوارث؟ أي يعني من الذي وقع منه الفعل؟ الأبوان. إذن هو فاعل. بدأت مهمتك الآن، ما علامة الرفع هنا؟ الألف. لما؟ لأنه مثنى. واضح؟ وورثه أبواه، ورفع أبويه، ورفع أبويه، من الرافع؟ يوسف. المرفوع الأبوين، الذي وقع عليه الفعل الأبوين، فالأبوين مفعول به. بدأت مهمتك الآن، ما علامة النصب هنا؟ الياء. لما؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى. ولي أبويه، لكل واحد منهما السدس. ولي أبويه، اللام حرف، حرف جر، هذا حرف جر. لأبويه، أبويه اسم مجرور بإيش؟ باللام. جاءت مهمتك هنا، ما علامة الجر؟ الياء، لأنه مثنى. واضح يا أخوان؟ طيب المثنى. الجمع يا أخوان، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، ما علامة رفعه؟ الواو، علامة نصبه وجره الياء. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين، المتقين جمع مذكر سالم، هنا اسم إن منصوب، علامة نصبه الياء. لما؟ لأنه جمع مذكر سالم. لم تكن علامة النصب الفتحة، لما؟ لأن هذا جمع مذكر سالم. واضح يا أخوان؟ ها؟ فإن الله يحب المتقين، يحب المتقين، يحب فعل يلزم له فاعل ومفعول به، على من وقعت المحبة؟ على المتقين، فالمفعول به هنا إيش؟ المتقين، المتقين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء. هنا بدأت مهمتك، لما علامة النصب هنا الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم، واضح يا اخوان؟ ولا يلقاها الا الصابرون، ولا يلقاها الا الصابرون، والله يحب الصابرين والله مع الصابرين. ما الفرق بين المواضع الثلاثة؟ ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا تقل الصابرين، غلط هذا، هذا نائب فاعل، ونائب الفاعل كالفاعل ينوب عن الفاعل. الفاعل مرفوع أم منصوب؟ مرفوع. ونائب الفاعل أيضا مرفوع، سيأتي إن شاء الله. هذا نائب فاعل مرفوع. ما علامة الرفع هنا؟ الواو. لما؟ لأنه جمع مذكر سالم، ليست الضمة، هذه علامة نيابية. طيب، الكلمة نفسها في موضع آخر من مواضع الإعراب، والله يحب الصابرين، من الذي وقعت عليه المحبة؟ الصابرين. إذن الصابرين تعرب مفعول، مفعولا به، منصوبا، علامة نصبه الياء. لما علامة النصب الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. والله مع الصابرين، مع ظرف، الصابرين مضاف إليه، ها، مضاف إليه مجرور، وعلامة جره لما؟ علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، واضح؟ الصابرون، الصابرين، الصابرين. طيب، الأسماء الخمس علامة رفعها الواو، علامة نصبها الألف، علامة جرها الياء. طيب، علامة خفضها الياء. ها، الخفض هو الجر. طيب، خفض هو الجر. طيب، قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن ابنتي الرجل الصالح: وأبونا شيخ كبير. أبونا مبتدأ، والمبتدأ ما حكمه؟ مرفوع. وعلامة رفعه الواو ولا الضمة؟ لما؟ لأنه من الأسماء الخمسة، ليس اسما مفردا ولا جمع تكسير ولا شيء من هذا، هذا من الأسماء الخمسة اللي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، واضح يا أخوان؟ وأبونا شيخ كبير. ليوسف وأخوه، وأخوه يوسف مبتدأ مرفوع، صحيح؟ طيب، علامة رفعه الضمة، لما؟ اسم مفرد هذا. طيب، الذي بعده هو موضع الشاهد، وأخوه اسم معطوف، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. طيب، مرفوع، ما علامة الرفع هنا؟ الواو. لما لم تقل علامة الرفع الضمة كما قلت في يوسف؟ يوسف، يوسف اسم مفرد، مفرد، فعلامة الرفع فيه أصلية. هنا من الأسماء الخمسة علامة الرفع فيه فرعية أو نيابية، وأخوه من الأسماء الخمسة، إذن هو اسم معطوف مرفوع، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، واضح يا أخوان؟ إني أنا أخوك، ولا أخاك؟ أخوك. إني أنا أخوك، هذا خبر إن مرفوع، ما علامة الرفع هنا؟ الواو لأنه من الأسماء الخمسة. حموك رجل صالح، حموك مبتدأ، ها، كمل، مبتدأ إيش؟ مرفوع، علامة الرفع هنا الواو لأنه من الأسماء الخمسة. إن أبانا، قول إخوة يوسف، إن أبانا لفي ضلال مبين. إن أبانا، أبانا اسمه إن، اسمه إن منصوب، ما علامة النصب هنا؟ الألف. لما؟ طيب، اسم، اسمه إن منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة، ها، عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. يا أبانا، أبانا منادى مضاف منصوب، ما علامة النصب هنا؟ الألف لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أبا بكر، أبا، ما إعرابها؟ من المرئي الذي وقعت عليه الرؤية؟ أيوه، يبقى هو مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. رأيت أبا بكر. طيب لما شيل رأيته يعني انزع كلمة رأيته، ضع كلمة جاء، جاء أبو بكر، لا تقول أبا، لا تقول أبا، تقول أبو. لما تغير الموقع هنا؟ الموقع الإعرابي تغير، العامل تغير، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا الإعراب، هذا الإعراب، هذا لب علم النحو. جاء أبو بكر، أبو من الذي جاء الذي وقع منه الفعل المجيء؟ أبو، أبو فاعل مرفوع، ها علامة رفعه الواو. ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طيب إلى الأخ الفاضل أبي بكر ولا أبو؟ أبي. تجد أخطاء شائعة كثيرة، تجد كتابا مرسلا من أحد الإخوة إلى أحد الإخوة، إلى الأخ الفاضل أبو فلان الفلاني، أبو تقول إلى وتقول أبو، هذا غلط. إلى أبو، وقد وصلك مني كتاب بخصوص أبو، وكنت قد وعدت أبو فلان بكذا، هذا غلط، هذا غلط. أبو، أبو في المواضع الثلاثة، يعني في الرفع أبو ما في إشكال، في النصب أبو، وفي الجر أبو. لا لا لا يجوز هذا، هذا غلط، هذا غلط. إن كانت فاعلا أو إن كانت في موضع رفع تقول أبو، كانت في موضع نصب تقول أبا، إن كانت في موضع خفض تقول أبي. واضح يا إخوان؟ ارجعوا إلى أبوكم، إلى أبوكم، لا أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم. إلى حرف جر، أبيكم اسم مجرور، وعلامة جره، علامة جره الياء، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب القسم الرابع الأفعال الخمسة، وهي كل فعل اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة مؤنث. قال الله سبحانه وتعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فهذه الأفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وإيه وتفعلين، علامة رفعها الواو ولا الألف ولا الضمة؟ ثبوت النون، علامة رفعها ثبوت النون، تفعلان هذه النون، علامة رفعها ثبوت النون، علامة نصبها حذف النون، علامة جزمها حذف النون. واضح يا إخوان؟ نأخذ أمثلة. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تنتصران فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفع هنا؟ الضمة؟ ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. فوجد فيها رجلين يقتتلان، يقتتلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، ها نيابة عن الضم. لما؟ لأنه من الأفعال الخمسة. لعلكم تعقلون، تعقلون فعل مضارع مرفوع، ها وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تحبون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ أتعجبين، تعجبين فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. قال الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وأن تعفوا أقرب للتقوى، تعفوا أيضا مثل تصوموا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. حتى يكونوا، حتى تفجر، ما الفرق هنا؟ حتى يكونوا، حتى تفجر، ها تفجر اتصل بآخره شيء لم يتصل بآخره شيء. إذن علامة نصبه الفتحة. وهنا حتى يكون أيضا فعل مضارع وسبقه حتى أيضا. هنا حتى وهنا حتى، لكن ما الفرق؟ أن هذا اتصل به واو جماعة فهو من الأفعال الخمسة، فعلامة نصبه حذف النون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا ولا تحبون؟ تحبون. طيب فعلا فعلا لن تنالوا، تنالوا فعل مضارع منصوب، علامة النصب هنا إيش؟ الأصل تنالون، تنالون لكن حذفت النون لما؟ للنصب. واضح؟ لأنه من الأفعال الخمس. حتى تنفقوا الأصل تنفقون، تنفقون. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هنا تنفقون وهنا تنفقوا، لما؟ هنا مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لكن في آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا هنا منصوب ليس مرفوع، علامة النصب حذف النون. واضح يا إخوان؟ حتى تنفقوا مما تحبون، لما ثبتت النون هنا؟ لأنه مرفوع، فعلامة الرفع هنا ثبوت النون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا، تقولوا طبعا لا هنا لا إيش؟ لا ناهية، لا ناهية، وهي من أدوات الجزم. تقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون. طيب قال المصنف رحمه الله: باب الأفعال. باب الأفعال، اقرأ يا أخي. باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماض مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب قال: باب الأفعال. والأفعال ها ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. هذه الأزمنة الثلاثة التي تحدثت عنها فيما سبق، أنت تعرف الفعل فتقول ها ما دل على معنى مفرد ها مقترن بزمن. هذا الزمن باختلافه يختلف اسم الفعل، يعني اسم الفعل يختلف باختلاف الزمن. فإن كان الزمن قبل زمن التكلم فهو ماض، وإن كان حين وقت التكلم أو حين التكلم فهو مضارع، وإن كان بعد التكلم أمر. واضح؟ الماضي هو ما اقترن بزمن أو ما حدث قبل زمن التكلم، ما دل على حدث قبل زمن التكلم، مشى، قضى، رمى، قاتل، جاهد، بايع، حكم، خرج، كفر، ارتد، تاب، أسلم، آمن، خطب، درس، استخرج، استقصى، طارد، اقتحم، انغمس، استشهد، دخل الجنة، قابل الحور العين، صلى الله يجعلنا منهم. فكل هذه أفعال ماضية، كل هذه أفعال ماضية حدثت قبل زمن التكلم، فهذا هو الفعل الماضي. فقال المصنف رحمه الله: فالماضي مفتوح أبدا. هكذا فعل ماض تقول مبني على الفتح. واضح؟ فعل ماض مبني على الفتح. تلاحظ خرجا، دخلا، قاتلا، تحما، انغمسا، استشهدا، استنصرا، أمدا، فجرا، فخخا، كلها مفتوحة الآخر. هذا كل ماض، هذا كل فعل ماض تجد فيه هذا، تجد فيه هذا. والفتح يا إخواني إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. فالظاهر هو ما رأيته الآن، دخل خرج رابط جاهد وهكذا. متى تقدر الفتحة على آخره؟ كان معتل الآخر. أيوة، إذا كان معتل الآخر مثلا، لا ليس معتل الآخر بإطلاق، إن كان آخره ألفا، كان آخره ألفا، مثل جرى، سما، دعا، رنا، بكى، على، سعى، سجى، قلى، فإن كان آخره ألفا فالفتحة تكون مقدرة. ليه؟ لأن الألف يستحيل أن تحمل الفتحة، لا تقدر، حرف عليل ضعيف لا يتحمل الفتحة. إيه؟ إيه؟ لا يتحمل حركة مطلقة، جزاك الله خير، لا يتحمل حركة، حرف عليل جدا لا يتحمل، فرأفة به تقول خلاص مقدرة، لا يلزمك أن تحمله. جرى الماء في الوادي، جرى فعل ماض مبني على الفتح إيش؟ المقدر. بعكس دخل، هذا فعل ماض مبني على الفتح إيش؟ الظاهر، فتح الظاهر. طيب، تقدر الفتحة أيضا إن كان الفعل الماضي مسندا إلى واو الجماعة، مسندا إلى واو الجماعة، وجاءوا أباهم، وجاءوا مثلا، قال الله سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء فعل ماض مبني على الفتحة. طيب أسند هذا الفعل إلى واو الجماعة، وجاءوا أباهم، وجاءوا، الهمزة هنا هل هي مفتوحة أم مضمومة؟ لما اتصلت بواو الجماعة مناسبة للواو ضمة الهمزة؟ لا أستطيع أن أقول وجاء أو مناسبة للواو، لا، مناسبة للواو ها تتنازل الهمزة عن حركتها وتضم. فهنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره مناسبة الواو. واضح يا إخوان؟ واضح؟ إن الذين ها قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقال رجل مؤمن، قالوا وقال قالوا، ما الفرق؟ قال لم يتصل به شيء، ها، فهو مبني على الفتح الظاهر، لكن هو اتصلت واو الجماعة. إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا قالوا، هنا مبني على الفتح المقدر لاتصاله بواو الجماعة. واضح؟ ثم استقاموا، استقام زيد، استقام زيد، استقاموا، ما الفرق؟ استقام لم يتصل به شيء فبني على الفتح الظاهر، لكن استقاموا الميم ضمت هنا لما؟ مناسبة لواو الجماعة، فهو مبني على الفتح المقدر. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، هذا مثله أيضا، دخلوا، الماضي يبنى على السكون إن اتصل بنون النسوة، بنون النسوة، الفتيات كتبنا الدرس، فتيات كتبنا الدرس، كتبنا ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هنا ليست نون النسوة فقط، لكن كل ضمير متحرك، كل ضمير متحرك فالفعل معه يبنى على السكون، وهي تاء الفاعل، تاء الفاعل، ونا الفاعلين، ونون النسوة. أتيت، أتيت، أتيت، أتينا، أتينا، ها، كتبت، كتبت، كتبت، كتبنا، كتبنا، ما الفرق؟ كتبت أي أنا، هذه تاء الفاعل المتكلم، كتبت. طيب كتبت هذا المخاطب المذكر، واضح الفرق؟ كتبت أنا، كتبت أنت، كتبت أنت، واضح؟ طيب كتبنا نحن. طيب حط قبلها هن، تقول إيه هن؟ كتبنا، ليس فيها ألف. هن كتبنا الدرس، الفتيات كتبنا الدرس، هذه نون النسوة. فلما يبنى على السكون؟ لاحظ لاحظ لاتصاله طبعا بضمير رفع متحرك، لكن تم علة أخرى ذكروها. تنظر إلى الفعل كتب، الكاف متحركة أم ساكنة؟ متحركة. التاء متحركة. الباء متحركة. الضمير متحرك، الضمير متحرك. هنا سيتوالى أربع متحركات، سيتوالى أربعة متحركات، كاتبات كتبته، وهذا مكروه في لغة العرب، لا يعني لا يتأتى، لا يتوالى أربع حركات، لا تتوالى، لابد أن يفصل بينهن بساكن. أكثر من ثلاثة أو ثلاث حركات لا تتوالى في لغة العرب، فلذلك سكن الحرف الأخير، سكن الحرف الأخير. تقول بدلا من أن تقول كتبت، لا تقول كتبت، كتبت، كتبت، كتبتي، كتبتي، كتبنا، لا كتبنا، ها كتبنا، ها كتبنا. واضح يا إخوان؟ خلاصة، الخلاصة الفعل الماضي إن لم يتصل به شيء بني على الفتح ظاهرا أو مقدرا، وإن اتصل به ضمير الرفع، وكذا يعني إن لم يتصل به شيء أو اتصل به ضمير رفع ساكن، مثل ألف الاثنين وهو الجماعة، ألف الاثنين وهو الجماعة، وإن اتصل به تاء التأنيث أيضا. يعني مثلا كتب زيد، طيب هند تقول إيش؟ كتبت. هل تأثر؟ ما الفرق بين كتبت وكتبتي؟ كتبت تاء تأنيث لا يتأثر معها الفعل لأنها ساكنة، تاء تأنيث الساكنة. طيب كتبتي هذه تاء متحركة ولا يتوالى أربع حركات، فلا بد أن تسكن الباء. كتبتي إيه؟ واضح يا أخوان؟ فإن لم يتصل بالفعل شيء أو اتصل به ضمير مثنى، قالتا أتينا طائعين، قالتا، قالتا، هنا الفعل مبني على إيش؟ على الفتح عادي، اللام مفتوحة، الفعل آخره قال، فعل آخره قال، فلا يتأثر، لا يتأثر. أما إذا أضيف إلى ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.